كل ما حصل دراهم شرع دراهم كيفيش من أول ما ينقل لعنده ويشري بدله يعني باع البقال جميع الآن خلاص يبتدي الدراهم حصلت الآن يبتدي بيع حوله من الآن لا من الآن نعم بس ان من شرط الاعمال الصالحه ان تكون من مسلم وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وحديث معاذ أعلمهم أن الله سرى إنهم أجابوك لذلك بعد الشهادتين وبعد الصلاة فأعلمهم أن الله سرى عليهم لا هي أصل وصف المزكي لابد أن يكون مسلم نعم وهي لا تعلق بالذمة ما في شك من شرط الأعمال الصالح أن تكون من مسلم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وحديث معاذ أعلمهم أن الله سرى إنهم أجابوك لذلك بعد الشهادتين وبعد الصلاة فأعلمهم أن الله سرى عليهم لا هي أصل وصف المزكي لابد أن يكون مسلم نعم وهي لا تعلق بالذمة ما في شك يعني لو أن الإنسان مثلا بعد أن تم الحول على ماله أتلفه ما نقول المال سلف ما في شيء وعليك الزكاة نعم ما نقول من باب أولى النفقة غير الزكاة زكاة عبادة عبادة والزوجة لها النفقة أعطيها ما تأكل وتشرب وتسكن وما أشبه ذلك ها كيف إيش إيه تخرج من نفسها إيه معلوم صار عندها مال سأتم الآن ما شرب بعض الزوجات أغنى من الأزواج بعضهم متوظفات 5,000 6,000 نعم الله ما يجب عليه لأن نفقة الزوجة واجب على السيد للعبد فهي من جملة مؤنته ويحتمل أنها لا تجب عليه لأنه لا يملكها بخلاف العبد هي حرة أما إذا كانت مملوكة في على سيدها ما في أشكال انتهى يقول حجاج ومن هو عن نفسي عن نفسي أو ولد عبدا أو تزوج زوجة أو ولد له ولد أو ولد له ولد لم تنفقه كفرته

هل سؤالك؟ لا يخرج هذا في القيمة يعني قيمة الإفطار. يقول هل يخرج قيمة للعذر أو ينتظر حتى يقضي؟ الثاني إيه نعم إلا على رأي من يرى جواز إخراج القيمة. يا الأخ وكيف يا موسى ليه إن شاء الله أي حديث نعم باب يخرج الناس إلى الصلاة نعم والمراد بذلك الصلاة ما مزقون قبل الصلاة يعني هنا بعد من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة نعم وكله بالإخراج عنه قبل الصلاة طيب ما في بس على من هنا على من له الدين من عليه الدين ما يجب عليه لأن عليه الدين اللي عليه الدين ما يجب عليه نعم لو أخرجها يوم السبت 27 رمضان على أن الشهر ناقص وش تقولون في هذا؟ هذا سؤال مهم. نقول لو أخرجها يوم 27 على أن الشهر سيكون 29 فصار 30 فهذا أخرجها قبل العيد بثلاث أيام. نعم؟ لا ما يسمى ما اللي قالوا في الشهر عنده يوم ثاني ويوم ثالث. نعم نقول هذه الصدقة كما لو صلى صلاة الظهر قبل وقتها ظنا منه أن الوقت قد دخل فتبين أنه لم يدخل نقول تعيد الصلاة والأول نفل. نعم ذوقي والله يا إخواني مسألة الإغاثة وإخراج زكاة الفطر في بلاد غير بلاد خطأ أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 وألف